نقول رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا داعي للجلوس على كرسي لأن الخطبة كانت عنيفة عليكم، فأحسن لما تشوفوا كده في الأمر. يعني عايز أقرأ من فوق ولكن من تحت. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا فهم دينه والعودة إليه وأن يردنا إليه ردا جميلا. هذه الآيات التي اصطفى الله فيها آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال ربنا ذرية بعضها من بعض والله سميع على البيوت، بيوتات اختارها رب العباد انتقاء واصطفاء. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذه امرأة صالحة، كيف تكون امرأة عمران؟ عمران مات ومريم في بطن أمها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله مات وسيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمنة. فامرأة عمران تحمل بمريم، ثم مات زوجها أثناء الحمل، فأصبحت امرأة عمران تطلق عليها ايه؟ أرملة. فأي امرأة ليست بلا زوج، سواء بنت لم تتزوج من قبل زي البنتين اللي رآهم سيدنا موسى عند ايه؟ عند ماء مدين، او امرأة سبحان الله مجرد خوف كما قلنا للنشوز والإعراض من الزوج، هذه امرأة ليست زوجة سبحان الله. نفس القضية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 أشهر أو 3 طهر من 3 حيضات، خلاص 3 قروء. وبعولتهن أحق بردهن، يبقى هنا مش أزواجهن، ليه؟ في طلاق، البيت مش منتظم، البيت مش ملتئم، البيت فيه. وهناك طلاق كما يصنعه إخواننا في الإنسانية في الغرب اللي هو الانفصال الجسدي. لا ده احنا عندنا ما شاء الله انفصال جسدي وروحي وشكلي ومالي، وزي ما انت عارف انا اللي اعرفك، انا اللي فهمك، انت ابو الفهم كله سبحان الله. تشعر انك عشت مع حد غريب، مين ده؟ طب بالله عليه اعملها تجربة، روح اليوم سلم على زوجتك بالايد وقبل ايدها، ان ما كانت تحط يدك على جبهتك انت يا اخويا سخنت من الشيخ عمر ولا ايه؟ ها انت عندك حمى؟ ها حمى الواد المتصدع؟ ها والله حمى مسجد سلطان بن شلات، انهي حمى جات لك؟ ايه الحركه الغريبه اللي اتعملتها دي؟ ها طب خلي بلاش، قل لها كلمه حنونه قدام العيال، ها ان كنت تبقى في البيت مسرحيه وانت البطل بتاعها، ها ما بقاش انا سبحان الله. ليه؟ لم ترى هذا من قبل، مين ده؟ من هذا؟ ها سبحان الله. بالله عليك خليك غيب 2-3 يعني، قصدي اديهم اجازه منك 2-3 وارجع البيت، ارجع البيت. والعيال اولادك اذا كان يعني النت مقطوع من البيت هيرحبوا بيك، النت مش مقطوع من البيت انت رحت مع سيدي جوجل وما رجعتش، خلاص سبحان الله. العيال اول ما ابوهم يوصل البيت الله اكبر على الترحاب من العيال، الله ابو يا بابا جيب ما شاء الله سبحان الله. هي قبل انت ما تمشي كان بينكم مودة، يعني نقاش اخوي، خلي بالك مش الراجل قال ملك على باب السماء؟ تخيل هو في ملاك واقف على باب السماء يكتب اوراق الوفود الزائرة، يعني الأرواح اللي طالعة وجاية بيكتب إيه؟ أسماءها. طالبا من كل آت نبذة مختصرة عن ماضيه وعمن أحضره. قال آت أنا من تلك الكرة، كنت من دقيقة في طائرة، غير أني جئت محمولا على متن شظايا الطائرة. الطائرة راح. قال آت أنا من تلك الكرة، كنت في باخرة، غير أني جئت محمولا بعد غرق الباخرة. ده نمرة 2. الثالث عجيب شوي، كنت في انا من تلك الكره، كره الارضيه، كنت من دقيقه اتمشى في الحديقه، اعجبتني زهره فاردت ان اقطفها فاقتطفتني، وعلى باب السماوات رمتني، ما كنت اعلم ان الزهره اليانعه عبوه منفجره. ترى لغم ارضي انفجر فيه. الحته اللي انا شاهد في القضيه في اللي جايه دي، انا من هذه الكره، كنت من دقيقة في نقاش أخوي في بلادي، غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. إحنا بس كنا بنتناقش مع بعض الرأي والرأي الآخر، سواء هي زوجة هو جار هو المهم، سبحان الله، الملاك اهتز مذعورا وألقى دفتره، قال يا ربي أنا أقف بالمخلوب أم أني فقدت الذاكرة؟ إن تكن هذه هي الدنيا فكيف الآخرة؟ إذا كان ده أحوال الدنيا، الناس في صراع للحصر، فالصراع يبدأ من البيت، الصراع يبدأ من البيت، من يعني إن لم تنتظم الحياة الزوجية لن تنتظم العلاقات الدولية. تنفع الجملة دي؟ بين عليكم نايمين ولا ما طب أعمل فيكم إيه أنا صاحب أنا؟ وأنت جاي تنام عندي؟ عم دقيقتين ونروح، إيه سبحان الله، لك أسبوعين مستريح مني في أنا. لا إله إلا الله. المهم، فامرأة عمران مجرد أن مات زوج صارت امرأة المطلقة، نفس الحكاية، سحب لقب الزوج من المطلق وصار بعلا، هو لسه العدة انتهت بتاع الحرمة، وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح. طيب إيه اللي جفف منابع الحياة؟ عدم فهمي للآخر. كيف يعني عدم فهمي للآخر؟ بعض من بناتنا يصارعن الرجل في بيته في ذكورته ورجولته، بيسموها الجماعة الأخواننا في اللغة الفرنسية وانتوا أهل اللغة يعني بس التعبير، يعني يقول تيتا تيت، يعني حتى رأسها براسه. ما ينفعش، انت أمير وانا أمير، مين يسوق الحمير؟ حد واحد يسوق الحمير؟ يعني انت تعمل الأمير علي وانا اعمل الأمير عليك؟ بالله عليك، مش فيه يسوق الحمير دول في صفة كده ولا ايه؟ الرجل أيام هارون الرشيد، يا أمير المؤمنين أنا لا أستطيع رد ديوني التي علي لأهل بغداد. فأمير المؤمنين عمل له اختبار، قال أركبوه حمارا وطوفوا في بغداد وكذا، يمشوا كذا، أن هذا الرجل لا يستطيع أن إيه أن يسد. إعلان إيه؟ إفلاس. الله السلام، على طول على لسانك، إعلان إفلاس، ربنا لا يجعلك من المفلسين، إعلان إفلاس، لا حد الشيطان ولا محكمة ولا تسقط كل القضايا عنه، إعلان إفلاس. المهم فضل الله في بير رجل من الصبح يروح يدخلوا يصلوا الظهر ويطلعوا من المسجد يركبوا الحمار ويلف، يا اخوانا امير المؤمنين، ايها المسلمون، يا معشر بغداد، يا اهل بغداد، هذا الرجل صار مفلسا لغايه العصر لغايه المغرب. قالوا روحني البيت، قالوا حاضر، روحوا البيت. فالحمار اعزك الله طالبه بالاجره، قال له ما احنا كنا بنعمل ايه من الصبح؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انت اهبل البعيد ولا ايه؟ انت نايم على ودانك؟ ما احنا كنا بنعمل ايه؟ وانا مفلس على الناس فلازم كل واحد في البيت له مهمه، له يعني ايه له مهمه؟ القوامه للرجل ليست عضلات مفروده ولا صوت مرتفع ولا انا رجل في البيت، لا، الموضوع تشاركي. يصل الامر، وقلت لك من قبل واكرر ان امنا عائشه تقول قلت لرسول الله يوما وانا الاحي يعني ايه؟ اجدله. وده بقى ده الشيء العجيب سبحان الله. قلت له انت يا من تدعي او تزعم انك رسول، طب خلي ام حسن في البيت ها ولا ام زكي تقول لك انت اللي عامل رئيس القسم، ان ما كنتش انت تخليها في كل حته فيها قسم ها ولا كل قسم في حته، سبحان الله. قالوا وماذا قال يا امير؟ ماذا فعل يا ام المؤمنين لما انت قلتي وتجرأتي واطلقتي هذه الصاروخ ارض عمل ايه؟ قالت ما رايته الا ان تبسم صلى الله عليه وسلم. هل نقص هذا من رجوله الرجل؟ ده ازداد. انت بتعمل رصيد، انت ليه ساعه الازمه بننفعل على بعض؟ مفيش رصيد، لكن انت لو عملت رصيد بايه؟ النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. سبحان الله، حب من يا أخي، قالوا للمجنون يوما لم منحت الكلب نيلة. انت راجل يا مجنون ليلى يا قيس، انت بتتحسس على الكلب وتمسح على شعره وتاخده تحميه، سبحان الله في ايه؟ قال لا تلوموني، رأته عيني مرة في دار ليلى. لما شاف الكلب مرة زار ليلى حن على الكلب. طب انت شفت زوجتك من 4 سنين ما عايشة معاك، حن عليها يا اخي. مش ترى واحد بيت تقول خلاص انا فهمت عامل ازاي مجنون ليلى، ما عامل يا عم كلب مين ولا الله يرضى عليه. انا بقول لك يعني المماثله، يعني المجاز، المجاز سبحان الله. ايه المجاز؟ يعني ايه؟ يعني في مجاز كلي ومجاز مرسل ومجاز جزئي، فاهمين انتوا طبعا. وانت مش كنت في رابعه اول؟ المهم مجاز كل جزئي يعني ايه؟ لما يجي سيدنا نوح عليهم كده قال يا رب، وضعوا أصابعهم في آذانهم. هو سيدنا نوح بيقول عن قومه أنه وضعوا أصابعهم، يعني لو خدنا النص النص بقى، هل أضع أصبعي كله في أذني ولا إيه؟ جزء منه، ده اسمه إيه؟ مجاز إيه؟ جزئي، جزئي. أطلق الإيه؟ الكل وأراد الإيه؟ الجزء. شوف إخوة يوسف لما راحوا على أبوهم في فلسطين، سبحان الله، اللهم أمنها وأمن أهلها وأعتها إلى يمين يا رب إن شاء الله وكل بلاد المسلمين، سبحان الله. فلما قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هو يروح يسأل عن القرية؟ ما هو برضه المجنون، ما دام إحنا في لحظة الجنون دي بالمرة، مجنون ليلى يقول إيه؟ أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هي أمك بتيجي تزورك ليه؟ بتموت في زوجتك يعني؟ قال داخل بيت عدوك ليه؟ قال حبيبي فيه. تخاف تضحك واسنانك عورة؟ حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. طيب يا رب، تحريك الساكن ده أصعب شيء، تحرك الساكن يا عم سبحان الله. يعني إن حانت لك ابتسامة ابتسمها، فربما بعد لن تتبسم. إنما الغبطة فكرة، يعني لن تأخذ على التقطيب أجرة، إن الفتى العابس صخرة. فتبسم، ربما غيرك إن رآك يعني تبسم زيك، سبحان الله، ربما غيرك إن طرح الكآبة جانبا وتبسم. يمكن يا أخي، ما شوف، الهموم كانت على رسول الله ليل نهار وما روي إلا متبسما صلى الله عليه وسلم. يعني لا إله، يعني سيدنا يونس زي ما قلنا في الخطبة يخرج من بطن الحوت، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أو نبذناه بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة قرع. ليش شجرة القرع؟ لا يقربها الذباب. ده واحد خارج مبتل في ربما دماء من اثر بطن الحوت وهو الى اخره، والذباب يجتمع عليه وهو ثيابه الله اعلم ملتصقه بجسمه، فتحت شجره اليقطين لا تقدر. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. اللهم متعنا في الدنيا بالرضا والمحبة والتقارب والتقرب إلى كتابه والجنة يا رب العالمين، بأن نرى وجهك الكريم ولا تحرمنا لذة النظر إليه. إذن المسلم في البيت تنصح بنتك عند الزواج، امسك إيه تقول تعالى تعالى يا بنتي، سيبك من أمك، أنا أبوك، أنا صديقك، خلاص صادق بنتك. بلاش المواعظ بتاع أمها كما فعل بأشياعهم من قبل، هتشحنها من غير ده قبل ما تروح البيت يا رجل يا طيب، واخد موقف من اهله. يسألوا البنات الان، تسأل هو العريس اللي جاي لي ده من طرف خالي امه على قيد الحياة؟ امها تقول لا يا بنتي، امال احنا وفقنا ليه؟ لا ده ميت الحمد لله، ما حتى كانت عايشة هتموتيها ان شاء الله باذن انت وامك سبحان الله. يعني ما انت عملت قبل كده؟ فلا اله الا الله. ام الزوج راحت تزور ابنها، ف لغت زوجتي الابن يعني تربيه الاولاد، قالت لها يا بنت الله يرضى عليك، تربيه الاولاد مش كده. قالت لها حماتي الله يرضى عنك، انا شفت تربيتك بلاش لغايه كده حلو لغايه كده حلو. خلاص سيبنا احنا ننفرد بالايه ننفرد بالعيال نعرف نربيهم ما تبقاش رزق يعني الضيف خليك يعني خليك لطيف خليك لطيف لا مفيش داعي للجنة التفتيش الدولية على المفاعل النووي يشوف اليورانيوم متخصب ولا متخصب ديتوريوم 1 وديتوريوم الماء الثقيل اتحول للهيدروجينية ولا يا ابن الحلال ترى خليك زائرة لطيفة لما تروحي سبحان اما بلغنا عندك كبر لو زوجك مات من يرعاها ابنها وانت يا بنتي يا زوجة الابن خلي بالك ان ام الزوج دي امه لا يستطيع ان يطلقها مش معنى انه يهتم بيها يعني خلاص نفس القضيه يقال هذا الكلام للزوج احتوي زوجتك اعمل عندها رصيد لما تعمل رصيد لها ليك عندها لما يجي اهلك هترحب بيهم اغلب البيوت ايه المشكله تدخل هذا في ذاك وتدخل ذاك في هذا وتنزل درجة الزوجة إلى امرأة وتنزل درجة الزوج إلى بعل لا البعل ينفع ولا الامرأة تنفع ولا المرأة تنفع احنا عايزين نريد وئام في البيوت كيف أن نروي أرواحنا بأن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى كيف يعني شوف إذا أصبت بالزوجة مثلا نكدية من النوع النكدي ها عارفه انت ما شاء الله عليكم زوجاتكم لا قوه الا بالله الا زوجات ابنائنا في هذا المسجد لا قوه مبتسمات على طول باذن الله اما بلاهه او عدم فهم المهم مبتسمات وخلاص مبتسمات بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله فيعني راح للطبيب النفسي بيقول له يا دكتور قال له والله انا عندي زوجه من النوع النكدي قال له يا ابني وفي نوع تاني سبحان الله بقى. حتى الطبيب النفسي لم يقرأ إلا النوع ده بس يا ابني ما في سكشن تاني لكن لو مؤمنة الله أكبر سبحان الله الولد من نخطب له من هنا يكتب كتابه من هنا الشيخ عمر يعقد لهم يقعد التليفون مشغول 24 ساعة ويحكي مع أخاه اللي كتب عليه سبحان الله ويدردش مع بعضه وسعيد ومبسوط يحط السماعة وينشرح صدره ويروح يلعب رياضة أول ما يتزوج بيجيله داء اسمه داء البخم وداء الصنم قالت له يا إبراهيم وانت ما قرأتش الرسالة اللي أنا بعتها لك قال لها دي الرسالة اللي تطلبوا فيها أن أديك مصروف قالت له أيوة قالت ما وصلتنيش سبحان الله ما انت غريتها ازاي سبحان الله فهو يعمل أنه أصم أعمى سبحان الله يتعامل ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يا رجل ده عبد الله بن سيد الله يرحمه رحمة واسعة من التابعين قال لما تزوجت رأيت بعد سنة عجوزا في بيتنا رجع من درس لواحدة عجوز في البيت تأمر وتنهى قال ايه ده جابونا مديرة من سويسرا ولا مين دي اللي في البيت ده من عصر التابعين قلت لزوجتي من بالأدب الأول قال هذه أمي يا سلام أمها زارتها بعد كام مش بعد ساعة من خبطوا عليه الساعة 7 الصبح في ايه يا أستاذ ما تسيب النقل لا ازاي لا حول ولا قوة عايزين نطمن على مين يا ابن ايه اللي بتاعتنا دي ايه اللي تلاقي احنا عايشين فيها دي يا عم سيبوا الأسرة الجديدة تنشأ بما يرضي الله والله ده احنا شوف لا قيما وقفنا ولا عند دين طبخنا يا أخي الزوجية في البيت والقوامة هي احتواء وقدم خيرا وابن عباس يوضح المسألة الذنوب بتاعتي شايف ثمرتها في الزوجة فلا تقل يا بني إن زوجتي قد تغيرت قل أنا علاقتي بالله على غير ما يرام والزوجة إذا رأت من زوجها شيئا فلتقل هذا الكلام وبعدين ليست البيوت تقام المشاكل في البيوت للأسف البيت الصالح لا يقام على الصبر لا الصبر ده أول مرحلة وبعدين التغافل وبعدين التغافر وبعدين التفاضل مش كان في زمان مادة اسمها التفاضل والتكامل صح ولا لا كان كده معرفش في مادة كده اسمها كده أنا فاكر أن خدناها من 40 سنة المهم يعني فالصبر التصبر الاصطبار التغافل التغافر التفاضل كام ركن الان 6 ولا 5 زي انت تعد ورايا زي ما عدها وخلاص انت نبدأ الأول بالصبر، تصبر عليها ليه؟ لغاية ما هي يعني سبحان الله العظيم، أنت ليه تعامل زوجتك أنها عاقلة 30 يوم؟ إذا كان رب العباد أعطاها أجازة من الفرائض في أيام معينة، أنت عايز مش تعطي عقلها أجازة من التفكير السوي 5 أو 6 أيام؟ ربنا قال لها في الأيام اللي لا صلاة ولا صيام، فرضين ولا مش فرضين؟ فرضين. وتسقط عنها الصلاة كلها في الأيام ولا تقضيها، تقضي الصيام لأنه من السنة للسنة. أما الصلاة إذا كان أمر الله، والمؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس حتى بالحيض وحتى بالجنابة، المؤمن إنما الاغتسال ده إيه ده ده ده, ده يعني تطهير وفضل من الله على المسلمين. فالقضية أن الله أعطاها يعني أيام عطلة من الصلاة من الفرض، أنت مش عايز تعطيها أيام عطلة من التفكير قبل ما هذه الأيام تبقى عصبية وتوترة عندها صداع، وبعدين أنت نكدية شوية أو النكد مثلا كان 70% بقى 80% زاد شوية، مش إشكال يعني. فدي عايزة الإيه؟ الصبر. خلاص؟ طيب عدينا المرحلة دي، وبعدين التصبر يبقى ليك عادة، ثم الاصطبار حتى يطلق عليك أنك رجل إيه؟ صبور، ثم التغافل، تعمل أنك مش واخد بالك، تعمل أنك إيه؟ حتى لو سمعت مكالمة كده مش لطيفة بينها وبين أختها عنك طبعا وعن أهلك، يعني اعمل أنك ما سمعتش، اعمل أنك أطرش، ها؟ اعمل أنك أصم. أنت سمعت؟ لا سمعت إيه؟ وأنت كنت بتكلمي؟ أيوة. وأنت سبحان الله، ده في أزواج وزوجات بيحطوا البعض، وأنت بتشتغل فين بالضبط؟ في ولا ما فيش؟ أنا بيجيني فيه، أنا بيجيني المكتب والمشاكل وحط يا ابني تحط وأنت ربنا غير ولا تجسسوا. أنت ممنوع عليك شرعا تفتح حقيبة زوجتك وتعرف ما فيها، ممنوع شرعا، ممنوع شرعا أن سبحان الله العظيم تمسك هاتفها وترى من كانت تكلم، لأن إذا كان ما فيش ثقة خلاص ما يتفرق عيون الله كل من. فالتغافل، خلاص تغافل. سبحان الله، أمنا ميمونة غادرها النبي يوما في ليلتها وخرج، راحت أغلقت الباب وراه يعني بالترابيس، بعد لحظات عاد الرسول يفتح الباب، كانوا لا يغلقون أبوابا للأمن والأمان، فبيفتح الباب لما قال افتح يا ميمونة، قال تعود من المكان الذي جئت منه. لو أم حسنين عملت معك كده تعمل ايه؟ ها؟ ترجع؟ المهم يعني بإيجاز نروح نضمنك في مخفر الشرطة، سبحان الله، بعد ما ننقلك على المستشفى، المهم بإيجاز. فالقضية أن قال لما فتحت قال يا ميمونة آلمتني بطني فلم أرد أن أؤذيك حتى عدت سالما، الحمد لله بطن الحمد لله خالص سبحان الله. وكانت الأرض تبتلع فضلاته صلى الله عليه وسلم، معروف عنه هذا لا تبقي أثر. طيب التغافل، وبعدين التغافر، التغافر عشت 15-20 سنة، مش لما تيجي تحصل مشكلة تعيد الشريط من أوله، يا ابن الحلال الصندوق الأسود امسكه ارميه في البحر، الصندوق الأسود ده في الطيارة فقط عشان يعرفوا الأسرار بس بتاع المصيبة، لكن أنت يا اخي اشمعنى عندك زهايمر في كل شيء الا في المصائب اللي مع زوجتك؟ لا ارمي. فالتغافل ثم التغافر، خلاص من عند سبحانه، ثم التفاضل. التفاضل ايه؟ ان احسن الى من اساء الي. بالله عليه لو تعاملنا بهذا المنطق وربنا عيالنا مره اخرى على غير ما نسير نحن في بيوتنا، هنا تروى الارواح التي لا يروي عطشها الماء ولا غيره، إنما يرويها كلام الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلتقيكم الجمعة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.